ماذا قلنا؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هي هذه الكلمات؟ هي قوله تبارك وتعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولكن إبليس ظل بالشبهة، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. استعمل القياس الفاسد في مقابلة النص، ولذلك رد ابن حزم القياس، قال: إنه ليس فيه دليل، كل من قاس فهو تابع لإبليس، مع أنه واقع فيه كما هو معروف في كتابه المحلى. الحاصل أن ضلاله كان بسبب الشبهة. المبتدع ضلاله بسبب الشبهة. ما معنى الشبهة؟ تلبيس يلبس عليه، يظن أنه على الحق. قل لك أنا الطريق هذا يقوى به إيماني وترجع به الأمة إلى الله وما إلى ذلك، إذا ذكرنا الله حركنا رؤوسنا أو رقصنا نجد أنفسنا كأننا فوق السحاب، كلها من تلبيس الشيطان، خلي بالك. ولذلك شأن البدع خطير جدا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يجنبنا البدع. طيب، قال: ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وقد قال: وكل بدعة أو وكل بدعة ضلالة. مشهور عند النسائي، صحح سنده هو وبعض أهل السنن: وكل ضلالة في النار. ولكن كما قلت لكم، شيخ الإسلام ابن تيمية ضعف هذه الزيادة، قال: ليست كل ضلالة في النار، لأنه قد يظل متأولا وقد يظل جاهلا. وإن الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فلم يصب فله أجر. ومعلوم أنه إذا لم يصب ظل ولا ما ظل؟ أجب ظل. الظلال مجانبة الصواب، الظلال هو مجانبة الصواب. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، وهو إذا استعمل الكلمات وكلام الشرع عموما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي الالتزام به والأخذ بظاهره، فهو الذي قال: وكل بدعة ضلالة. وهذا فيه رد على من قسم البدع إلى أقسام، فمنهم من قسم البدع إلى قسمين: بدع حسنة وبدع سيئة. نسبوا ذلك إلى الإمام الشافعي، لكن الإمام الشافعي بريء من هذا. وإحنا المشكلة الآن بعض الناس يقرأ ولا يفهم، يعني يقرأ كلام بعض الأئمة ولكنه لا يفهم مأخذ الإمام ولا محمل يحمل كلامه ما لا يحتمل. إذا صح هذا النقل عن الإمام الشافعي، فالإمام الشافعي يقصد البدعة الحسنة ما استعمله عمر بن الخطاب حينما جمع الناس على أبي بن كعب ليصلي بهم التراويح، وقال: نعمة البدعة هذه. البدعة التي استحسنها عمر ليست البدعة الاصطلاحية الشرعية، بل البدعة إيش؟ اللغوية. إيش قال؟ نعمة البدعة هذه، لأن اجتماع الناس خلف إمام واحد في صلاة القيام ليس أمرا محدثا ولا جديدا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه جمع الصحابة خلفه وصلى بهم، صلى بهم ثلاث ليال، صلى بهم ثلاث ليال متتالية، ثم تأخر. قالوا: يا رسول الله، قال: خشيت أن تفرض عليكم. إذن ما فعله أبي بن كعب بأمر عمر بن الخطاب هل هو أمر لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبذلك نرد على من قال هذه بدعة حسنة، وتكون هذه البدعة يقصد بها البدعة الاصطلاحية الشرعية، مثل الذين يحتفلون بالموالد يقول لك هذه بدعة حسنة. ما فيه بدعة حسنة، البدعة كلها سيئة، وإنما مراد عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه البدعة اللغوية، ليست البدعة الاصطلاحية والشرعية. يقال أن ابن أبي العز الحنفي رحمه الله قسم البدعة إلى خمسة أقسام، وجعلها على عدد الأحكام الشرعية: بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مستحبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباح. نقول: هذا أيضا التقسيم لا يصح، نقول: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل بدعة منكرة، وكل بدعة إثم، بل هي من كبائر الذنوب. لكن هناك كما قلت لكم مصالح مرسلة، هناك مصالح مرسلة موجود لا شك. من سن في الإسلام سنة حسنة ليست هي السنة أيضا اختراع سنة جديدة، وإنما إظهار عمل صالح، كما هو سبب الحديث حينما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بطعام ووضع بين يديه ليتصدق بها للفقراء، فجعل الناس يتتابعون، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. فهذه ليست تشريع جديد، هذه ليست تشريعا جديدا، حطوا بالكم. ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ولا تك بدعيا لعلك تفلح. والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من المحدثات، فقال كما في حديث العرباض بن سارية الذي خرجه الترمذي وأبو داود وهو صحيح، قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون حتى قلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم. إياكم هذه أداة تحذير وتنذير وترهيب وتخويف، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن لا تك بدعيا، تجنب البدع وتجنب من يقارفها. ولذلك أهل السنة في كتب العقائد قد يقررون هذه المسألة، كما ذكر ذلك الموفق بن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد، قال: ومن السنة، قال هكذا: ومن السنة هجران أهل البدع الذين لم يتسموا بالإسلام ولم يلتزموا بالسنة، كالروافض والمعتزلة والخوارج، وعدد جماعات. هجران أهل البدع يهجرون ولا يجالسون، ولكن قد ينصحون إذا كان للإنسان علم، ينصحون وتقام عليهم الحجة، فقد يكون هذا أمرا واجبا على أهل العلم. وقد قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نعم، هذا قد يكون أمرا واجبا، أما لكل من هب ودب لا يؤخذ عن مبتدع ولا يجالس أهل البدع لضررهم. واستدل أهل العلم بعدم مجالستهم ببعض الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأدلة من كتاب الله فقد قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولا شك أن الذي يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى ظالم ومظالم، ظالم. وكذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في شأن المسيح الدجال: فمن سمع به فلينأ عنه. شو معنى فلينأ عنه؟ يبتعد ولا يتعرض له خشية على نفسك، لأن الشبه كما قال شيخ الإسلام تيمية خطافة تخطفها القلوب، تخطفها القلوب. يبقى النظر في مسألة التعامل مع المبتدع، هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، ليس هنا موطن البحث فيه، لأنه سيطول من المقام إذا سلكنا هذا المسلك في الإطالة. طيب، البدع قلنا كلها شر، كلها شر كما قال عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة ولا تكن بدعيا. البدع يعني شأنها، البدع توجد في العقيدة، وهذه أخطر أنواع البدع. والبدع تكون أيضا في العبادات، وتكون أيضا في المعاملات كما قال الشاطبي رحمه الله. وقال الشاطبي: إن البدع لا تكون في العادات إلا إذا كانت تبعا، خلي بالك. فالبدع مجالاتها إيش؟ مجالاتها أولا العقيدة، وهذه أخطر، وهذه التي في العقيدة سنجعلها قسمين. قسم أول: بدع مكفرة، مثل إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فمن أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة هذا مبتدع بدعة مكفرة، لأنه مكذب لله ورسوله، مكذب للخبر. ومنها ما قد يكون مكفرا إذا كانت البدعة متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، بأسمائه وصفاته، كجحدها وتعطيلها، وهذا فيه تفصيل. إذا قد يكون الجاحد متأولا وتأويله له مساغ في اللغة قد يعذر، وأما إذا كان إنكاره للصفة وإنكاره ليس له مساغ في اللغة نقول هذا يكفر، نقول هذا يكفر. من البدع المكفرة أيضا، وهي من مما هو في جانب الاعتقاد، كسب الصحابة رضي الله عنهم. سب الصحابة لا سيما إذا سبهم جميعا ووصفهم بالفسق والزندقة والردة كما هو شأن كثير من الروافض، نقول هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، إنه لا شك في من شك في كفره، إنه لا شك في من شك في كفره. خلي بالك، هذه بدعة فيش في العقيدة، وبدع العقيدة كثيرة، يعني أهل البدع في العقائد ظهروا كما سنبين لفتة تاريخية في ظهور البدع وأهلها وأنواع هذه البدع. هناك بدع في العبادات، هناك بدع في العبادات، بدع في العبادات أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه أصلا، كتعبد كثير من الصوفية بالرقص أو ضرب آلات الله وذكر الله تعالى بها، وهذا موجود. نعم، هذه بدع خطيرة جدا على أصحابها، وقد تخرجهم من الإسلام. وقد تكون البدع في العبادات بالزيادة والنقصان فيما أصله مشروع أو فيما له أصل في الشريعة. الصلاة مشروعة في الشريعة أم لا؟ النافلة مشروعة أم لا؟ فزاد الإنسان في الصلاة، مثل إيش؟ أراد أن يقوم ليلة من الليالي ويخصها بالقيام، كليلة النصف من شعبان أو ليلة 27 من رجب بدعوى أنها ليلة الإسراء والمعراج أو ليلة المولد وما إلى ذلك. نقول الصلاة في حد ذاتها مشروعة، لكن لما خصصت هذه الليلة بعينها، لما خصصت هذه الليلة بعينها، نقول هنا وقعت فيش في البدعة، وهذه ما نسميها بالبدع الإضافية. البدع إيش؟ الإضافية. خلي بالك، وهناك بدع في المعاملات. طيب الصيام مثلا، في الصيام، الصيام كذلك مشروع، فلو أنه صام ما نهى الله عنه كصيام الأضحى والفطر، نقول هذه بدعة، بدعة مردودة ولا ما هي مردودة؟ مردودة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لفظا. طيب، هناك بدعة في المعاملات، المعاملات يدخلها البدعة. فإذا قال كيف ألستم تقولون دائما الأصل في المعاملات الإباحة؟ نقول نعم، ما لم يأتي الشرع بالنهي عنه. فمثلا الطلاق من المعاملات أم لا؟ الطلاق من المعاملات. قد يقع الإنسان في طلاق بدعي، كان يطلق امرأته في حيض، أو يطلق امرأته أكثر من مرة في مجلس الواحد، كان يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثلاثة، هذا طلاق إيش؟ بدعي. هناك نكاح بدعي كذلك، هناك نكاح بدعي، أن يخل بشرط من شروط العقد، شروط الصحة، كنكاح المباعظة، نكاح الشغار، أن ينكح أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته بغير صداق بينهما، نكاح المتعة الذي هو نكاح إلى أجل، هذا نكاح بدعي ولا سني؟ بدعي. نكاح التحليل، كان يتزوجها رجل، يتزوج رجل امرأة طلقت ثلاثا ليحللها لزوجها لتعود إليه حتى تنكح زوجا غيره، هذا نكاح بدعي أيضا، واضح؟ إذن البدع تدخل حتى فيش؟ في المعاملة. أما في العادات فكما قلت لكم إنها لا تدخل كما قال الشاطبي إلا ما كان تبعا كالطلاق ونحوه. طيب، البيوع أيضا تجد فيها بيعا من بيوع، البيوع البدعية كبيع أصول الثمار قبل بدو صلاحها، أو الثمار قبل بدو صلاحها، كبيع العينة مثلا وما إلى ذلك. إذن البدع ليس مجالها العقيدة فقط، ولا مجالها العقيدة، مجالها العقيدة وإيش؟ والعبادات والمعاملات، كلها تطالها البدع، لكن أخطرها ما كان في جانب إيش؟ الاعتقاد، ما كان في جانب الاعتقاد، خلوا بالك. طيب، ولا تكو بدعيا، ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، لعلك تفلح، لعل هذه للترجي، يعني حتى ولو تجنبت البدع لا تظن أنك ناجٍ، بل لعلك تفلح، ولعلك للترجي إذا كانت من المتكلم من الإنسان، إذا قلت لعل كذا ها هذه للترجي، لكن إذا كانت من قبل الله سبحانه وتعالى فلعل وعسى واجبة، كما قال ابن عباس: عسى من الله واجبة. فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، مش معناها كما يفسرها بعض العامة لعل، يعني لا نقول لتفلح، بعض العامة يقول لك لعلك تفلح، لا خطأ خطأ، هذا تفسير للقرآن بالرأي الفاسد والعقل الكاسد، كقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل معنى لعلكم شوفوا شوف يعني؟ لا، نقول لتتقوا. قال الله تعالى ألف لا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مراء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لتعقلوا. إذن هذه للتعليل والرجاء المحقق، أما من قبل غير الله تبارك وتعالى فهذه تكون ليش؟ للترجي. إذن لعلك تفلح، وهذا يدلك على أن الإنسان لا ينبغي أن يغتر بعمله وأن يعلق رجاءه في الله سبحانه وتعالى، وأن لا يغلب الرجاء على الخوف ولا الخوف على الرجاء، فهو يسير إلى الله سبحانه وتعالى بجناحي الخوف والرجاء. الرجاء والطمع فيما عنده سبحانه وتعالى من الأجر والثواب، والخوف مما عنده من الغضب وآليم العقاب، وبهذا يفلح الإنسان. إذا تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. هذه نتركها لعل الوقت قد ضاق والتعب قد حصل لكم. كم ضبط الوقت؟ متى بدأنا احنا الآن؟ بدأنا 6:30.